يا ظبي الثلباني في خمائله يا ظبي الثلباني في خمائله لا يهلك اليوم كن القلب مر لحاضك ما في الريم من ملح حكت لحاضك ما في الريم من ملح يوم اللقاء وكان الفضل بالحكي حكت لحاضك ما في الريم من ملح حكت لحاضك ما في الريم من ملح يوم اللقاء وكان الفضل للحكي وكان الفضل للحكي. كأن طرفك كأن طرفك كأن طرفك كأن طرفك كأن طرفك يوم البين يخبرنا بما طوى عنك من أسماء كأن طرفك كأن طرفك كأن طرفك يوم البين يخبرنا بما طوى عنك من أسماء أنت النعيم لقلبي والعذاب له أنت النعيم لقلبي والعذاب له فما أمر في قلبي وأحلاك وأحلاك فما أمر في قلبي و أذكرها لست أذكرها عندي رسائل شوق لست أذكرها لولا لولا الرقيب لقد بلغتها باكي يا ظبية الباني الباني في خمائلي.